الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: نحن مقبلون على شهر رجب، فهل هناك فضائل وعبادات في هذا الشهر؟ الحمد لله، الأصل المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن فضل التعبد في أجزاء السنة واحد، فمن ادعى زيادة فضل لنوع من أنواع التعبد في زمن من الأزمنة أو يوم من الأيام أو شهر من الشهور أو سنة من السنوات أو في مكان من الأمكنة فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الاعتقاد، وإلا فالأصل استواء أجزاء الزمان في التعبد. رجب كغيره من سائر الشهور، رجب مثل محرم ومثل صفر مثل جمادى الأولى وجمادى الآخرة، فمن ادعى أن العبادة في هذا الزمن المخصوص أفضل منها في الزمن الآخر فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك. وبناء على ذلك فلا أعلم فضيلة ثبتت في شهر رجب إلا أنه من جملة الأشهر الحرم فقط، فهو من أشهر الله عز وجل المحرمة، والتي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد كما هو مقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى. وجميع ما يروى في فضائل رجب من فضيلة العمرة فيه وفضيلة صيام منتصفه أو قيام منتصفه وإحياء ليلة الإسراء فيه وفضيلة صلاة الرغائب أو الألفية فيه، كلها من الموضوعات المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي لنا أن نعتمد هذه القاعدة التي تقول: كل حديث ورد في فضل رجب فهو موضوع لا يصح أو ضعيف شديد الضعف جدا، وإنما الفضيلة الوحيدة لشهر رجب أنه من أشهر الله المحرمة. وبناء على ذلك فما يعتقدونه من فضيلة العمرة فيه هذا اعتقاد بدعي محدث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمرة في رجب كالعمرة في غيره. وكذلك ما يعتقدونه من إيقاع صلاة الألفية في أول جمعة من رجب أيضا هي من البدع المحدثة المنكرة التي تدخل دخولا أوليا في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والتشريع مبني على إذن من الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى في محكم كتابه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكما قال العلماء: وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية للنساء: وكل ضلالة في النار. فعلينا أن نلتزم بما شرعه لنا ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي المشروع غنية عن هذه البدع التي تزاحم ما سنة وشرع لنا، والله أعلم.